يسبقونه بالقول لا يسبقونه بالقول، يعني فانظر انهم عبيد، عبيد وعباد مطاع، کہ لا يسبقونه بالقول یعنی لا يأتون بالقول الا بعد القول من الله سبحانه. طيب لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني انهم باعتبار الاقوال وباعتبار الاعمال، باعتبار الاقوال وباعتبار الاعمال مطيعون لله سبحانه. حتى بالقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ها هنا جاء لا يسبقونه بالقول، لا يأتون بالقول إلا بعد الأمر من الله تبارك وتعالى. وهم بأمره يعملون ولا يعملون أيضا إلا بأمر الله تبارك وتعالى، يعني أقوالهم وأعمالهم تابعة لأمر الله تبارك وتعالى. فبذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبرائيل لم تتأخر وإني مشتاق إليك إلى مجيئك، لما لأنه يأتي بالوحي، لأنه يأتي بالقرآن المنزل من الله تبارك وتعالى. فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله إني أشبك منك ولكن كنا لا نتحرك إلا بأمر الله تبارك وتعالى، إني أشبك إلى رؤيتك وإلى زيارتك ولكن لا نتحرك إلا بأمر الله. فبذلك قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون لما قال يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لما لأن علمه محيط بهم، علمه محيط بهم، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، لا من الملائكة ولا من جميع الخلق، يعلم ما بين أيديهم، قال ما عملوا وما هم عاملون، وما خلفهم ما عملوه، ما بين أيديهم ما هم عاملون. وقال بعضهم يعلم ما بين أيديهم يعني الدنيا وما خلفهم الآخرة، ولكن القول الأول هو الراجح، كي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما بين أيديهم ما عملوا وما هم عاملون بعد ذلك، كل شيء في علم الله سبحانه. فبذلك الصفة الأولى هم عباد المكرمون، والثانية لا يسبقونه بالقول، والثالثة فهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون، هذه صفة أخرى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون أن يشفع لهم إلا من ارتضى، يعني إلا من قال لا إله إلا الله، لما لأن الشفاعة لا يكون إلا في حق المؤمنين، أن الشفاعة لا يكون الذي مات على التوحيد ولكن ارتكب من الكبائر كبيرة فله شفاعة بإذن الله سبحانه، لما لأن الله تعالى رضي عن قوله لا إله إلا الله. قال وأيضا من صفته وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته، الخشية يقال الخوف مع التعظيم، فرق بين الخوف بين الخشية، الخوف مطلق والخشية إذا كان خاف خوف ولكن فيها تعظيم أيضا، كما الولد يخاف أباه، كما التلميذ يخاف أستاذه، كما إن قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما جاء خشية الأنبياء والرسل عليهم السلامات، لمن أنهم يخافون من الله ولكن أيضا يؤذمون الله تبارك وتعالى. إذا كان الخوف مشتمل مع التعظيم يقال الخشية، يقال الإشفاق. فبذلك قال تعالى وهم من خشيته مشفقون خائفون، وهم من خشيته مشفقون أي خائفون. أيضا إفهم قال علماء رحمهم الله تعالى إشفاق خوف ولكن مع الاعتناء، مع الرعاية، رعاية تعظيم الله سبحانه، هذا يقال إشفاق. ولكن إفهم أيضا إذا جاء خشية أنها متأدي إما بمن معنى خوف، متأدي بألا قالوا معنى أنها الخشية والإشفاق، فهم من خشیتی انما یخش اللہ من عبادہ العلماء یا اما یتعدا بمن و اما یتعدا بعلا ہذا قاعدہ اما یتعدا بمن و اما یتعدا بعلا فان عدا بمن فمعنى الخوف فيه ازہر وان عدا بعلا فمعنى الاشفاق فيه ازہر وقال بعض العلماء الخوف والخشية واحد ولكن القول الراجح عند العلماء الخشية معناه والخوف ولكن مع التعظيم وأما الخوف خوف مطلق إنسان يخاف من العدو إنسان يخاف من الحية إنسان يخاف من الصبو إنسان يخاف من الحيوانات الخوف عام أما الخشية إذا كان فيها التعظيم فبذلك هذه من صفات الملائكة وجميع هذه الصفات أنها يدل على ذلك أنهم عباد لله عبيد لله مخلوق لله مملوك لله سبحانه لا يكون لله أولادا ولا بناتا سبحانه سبحان الله رب العرش سبحان الله أما يصفون والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلان قال كتاب النكاح إلان قال باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما يعني إذا كان أول كفار زوج والزوجة مشرك ثم أسلم واحدا منهما أسلم زوج أو أسلم الزوجة الآن ماذا لا شك في ذلك يفرق بينهما لما لأن نكاح الآن لا يبقى في عصمة المشرك أبدا المرأة إذا أسلمت خلاص الرجل إذا أسلم وزوجته مشركة خلاص جاء التفريق بينهما ثم إفهم طيب مثلا الزوجة أنها أسلمت أما زوج فكافر مشرك لكن ثم ايضا زوج اسلم ورجع هل ترد زوجته؟ نعم ترد ولكن اختلاف بين الائمه رحمهم الله تعالى قالوا ترد الزوجه بالنكاح الاول او بالنكاح الثاني يعني الزوجه اسلمت زوج مشرك لكن جاء زوج الحمد لله اسلم وجاء جاء ايضا في دار الاسلام لا شك زوجتها ترد إلى الزوج الأول لكن ترد بنكاح جديد وصداق جديد ومهر جديد وشرائط جديدة أو أنها ترجع النكاح الأول ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا النكاح الأول يكفي النكاح الأول يكفي لا مهر آخر لا صداق آخر ولا شرط آخر وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فرق قالوا انها يعتد يعني عده اذا كانت في العده وجاء زوجها قال يرجع الى زوجها بالنكاح الاول فاذا اعتدت عده وانتهت عدتها وجاء زوجها مسلم جاء زوجها مسلم قال الان يرجع الى الزوج الاول ولكن بنكاح جديد بنكاح جديد وبصداق جديد وبمهر جديد فبذلك فرق بعض العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك هكذا كما كان قصة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها أنها أسلمت وأنها هاجرت وأنها مسلمة مهاجرة جاءت إلى المدينة المنورة وزوجها على الكفر والشرك ولكن ما شاء الله بعد مدة قال بعضهم بعد سنتين أو أكثر من ذلك جاء زوجها لما جاء زوجها جاء في رواية ابن عباس ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول وبذلك قال العلماء لا يحتاج إلى نكاح آخر وأجاب بعض العلماء قالوا بالنكاح الأول معنى يعني شرائط آخر ما في أما كان فيها نكاح جديد أما فيها صداق جديد لما قالوا فإن بينما فرق سنتين وأكثر فأجاب بعض العلماء جمعا بين هذا الحديث الذي نقرأ وبين حديث ابن عباس قالوا لما جاءت زينب رضي الله تعالى عنها فسكنت جاء النص بعد سند لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لما جاء هذه الآية نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتها اعتدي الآن إدى. لما؟ لأن لا هن حل لهم ولا هم يحلون. فلما اعتدت فهي في الإدة وجاء زوجها مسلم فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتها إلى زوجها. وبذلك هذا لا خلاف عند أحد إذا أسلمت واحد منه، يعني أسلم زوج أو أسلمت امرأة، فرجع الزوج أيضا بالإسلام ترجع زوجتها إليها، هذا بالإجماع. الخلاف في ذلك كهل بنكاح جديد أو بنكاح سابق. قال بعض العلماء إذا هي في الإدة وجاء زوجها لا يحتاج نكاح جديدا، أما إذا اعتدت وخرجت من إدتها فجاء زوجها مسلما قال يرجع إليها ويرد إليها ولكن بنكاح جديد. أما ذهب بعض العلماء قالوا إذا مثلا أسلمت المرأة أو أسلم الزوج قالوا يؤرز عليه الإسلام على الآخر، على الآخر أنه يؤرز عليه الإسلام، قال تسلم، فإذا أسلم ترد إليها، فإذا أنه خالف فأعرض عن الإسلام أن يفرق بينهما. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. قال حدثنا احمد بن مني وحناد قال اخبرنا ابو معاويه الحجاج عن عمرو بن شويب عن ابيه عن جده، حجاج اصلها ابن ارتاد، وانه صدوق ولكن قال العلماء كثير الخطا والتدريس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في اسناده مقال. والأمر على هذا الحديث انتهى للعلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في الإدة أن زوجها أحق بها ما كانت في الإدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. حدثنا عن نافع قال أخبرنا يونس بن مكين محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن إكرامة بن باز قال رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. هذا حديث ليس بإسناده بأس، هذا حديث قوي، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حسين من قبل حفظه. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وقيع قال أخبرنا إسماعيل بن حرب عن إكرمة ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه. هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن عبيد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر محمد بن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج عن أمر بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلا زن في بحر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، فالأمل على حديث أمر بن شعيب، يعني بإعتبار سند حديث ابن عباس أجود، ولكن أمل عند أهل العلم على حديث أمر بن شعيب الذي فيه مقال. لما قالوا؟ قالوا لأن فيها الوضاحة، لأن فيها فاذك نكاح بنكاح جديد ومهر جديد، جاء تفصيل. أما في حديث ابن عباس رد ابنته وليا لم يحدث نكاحا، قال سبيل إجمال. ولكن جميع الأئمة رحمهم الله لا نقول فيهم إلا خير. مثلا فانظر، يعني إمام الشافعي، إمام أحمد، إمام إسحاق رحمهم الله تعالى، كلهم أخذوا بالحديث الذي فيه مقال وتركوا حديث الذي أجود إسنادا. فإذا فعل أبي حنيفة هكذا، قالوا فانظر أبي حنيفة يترك حديث صحيح ويأخذ بالحديث الضعيف. الآن تركوا حديثا صحيحا وأخذوا حديثا ضعيفا، فماذا أقول فيهم؟ لا أقول إلا خيرا، كلهم على الحق والهدى، رحمة الله عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا، صرف قلوبنا وقلوبهم إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك وإلى طاعة الوالدين. اللهم اجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم من الناجحين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قد ولا اقل من ذلك، اللهم اغفر لنا كل ذنب، وافض عنا كل جنب، وفرج عنا كل كرب، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا، اللهم ما انزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه اوفر الحد والنصيب، اللهم ما انزلت من شر وبلاء وفتنة، فاصرف عنا وعن اولادنا واخواننا وعن المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، وهذا البلد الامين، واجعل امنا مطمئنا، برحمتك يا ارحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. وعليكم.